إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه فقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي تقر أعيننا إذا رأينا أولادنا وأزواجنا على الطاعة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، أي في نسلي وعقبي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ففي هذه الآيات دلالة على طلب الذرية الصالحة، وأن المسلم يريدها، ولا يريد ذرية فقط بل ذرية صالحة. والسبب أنه إذا رزق ذرية يحبها وكان يتبعها على شرها أغوته وأضللته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أي إن الخضر عليه الصلاة والسلام قتل ذلك الغلام، والسبب أن الله أمره بذلك كان هذا الغلام جاء في وصفه محبوبا عند أبويه وكان ذا جمال، فالله سبحانه وتعالى أمر الخضر بقتله. والسبب أن هذا الغلام لو كان بقي سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، أي محبتهم للأب للابن سيجرهم إلى أن يتابعاه على الكفر والعياذ بالله، كما قال أهل التفسير، سيجره أو سيجرهم إلى متابعته على الكفر والعياذ بالله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، حتى قيل أن الله أبدلهم بذلك الغلام شيئا أفضل من هذا ذرية أخرى طيبة. إذن أيها المسلمون عباد الله، وجود الذرية الطيبة المطلوب، أما مجرد ذرية لا، يكون هم المسلم ذلك. نوح عليه الصلاة والسلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، إلى أن قال الله ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ولده ولده، والله يقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، أي عمل أعمالا ليست صالحة، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فإذا ربما يكون مولود ولا يدري الأبوان بشره وبضرره، والله رحمة منه سبحانه وتعالى أنه يمنع أو يهب لهم ذرية غير هذا، ولله الحكمة البالغة سبحانه. لهذا أيها المسلمون عباد الله، إذا كان كذلك فقد جاء في شرعنا كيفية تربية الأبناء، كيف يجعل المرء نسله وذريته صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشقاء والضلال بيده، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما على المرء إلا فعل الأسباب. فإن نوح نبي وابنه كتب الله عليه الشقاء، نصحه إلى آخر فترة عند حلول العذاب يا بني اركب معنا، وكتب الله على الابن الشقاء فأغرقه مع الكافرين، فدل على أن فعل الأسباب المطلوب والهداية والشقاء بيد الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فدل على أن الأعمال بالخواتيم والهداية والضلال بيده سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأن من أعظم ما ورد في ديننا في شأن التعامل مع الأولاد وتربيتهم تربية ينشؤون عليها صالحة، ما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصايا الرجل الحكيم الصالح ألا وهو لقمان، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة باسمه سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصايا أول وصية أوصى لقمان ابنه بها التوحيد، التوحيد إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بكل صوره وأنواعه، على هيئة قبر، على هيئة تميمة، على هيئة ملك، على هيئة جن، على هيئة حجرة، على هيئة أي شيء يعبد من دون الله، صليب، نار، عزير، فينبذه كائنا ما كان ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لأن الشرك ظلم عظيم، أي يساوى الخالق بالمخلوق، يساوى الغني بالفقير، يساوى القوي بالضعيف، يساوى سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور كلها بمن لا شيء بيده، إنما هو مملوك يتصرف فيه غيره وهو الله كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالشرك ظلم عظيم، حذر ابنه بهذا. ولهذا عباد الله، هذا غرس التوحيد والعقيدة في قلب الطفل وقلب المولود واجب وأمر مهم يثمر ثمارا طيبة. كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، جاء وقت الموت وحضر يعقوب، فقال لبنيه وهو يقول لهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أوصاهم عند الموت ماذا ستعبدون، من ربكم، من معبودكم، هو نبي وسيموت وله ذرية، من تعبدون؟ هذا مما ينبغي تركيزه في الأطفال والصغار وفي الذرية. هذا الأمر كذلك، هذا الأمر قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في رسالة مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومنذ ظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينعدم التوحيد من ذريته. قال الله سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والمراد بالعقبة الذرية، أي إنه جعل التوحيد والعقيدة الصحيحة في أبنائه، يوصيهم ويغرسها فيهم، ومنذ أن مات بعد أن بعثه الله ومات، والتوحيد متتابع في ذريته. أنبياء خرجوا منه: إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب يوسف، وذرية بني إسرائيل كلها من يعقوب، لأن يعقوب اسم إسرائيل، كما جاء قوله سبحانه وتعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هو يعقوب، فدل على أنه ذرية بني إسرائيل كلها من إبراهيم. وجعل التوحيد يتعاقب في هذه الذرية، كلما هلك نبي خلفه آخر يوصيهم بتوحيد الله وبعبادة الله وحده ونبذ الشرك بكل صوره، مهما كان من يدعو له نسيبا لك، قريبا لك، أبا لك، صهرا لك، جدا لك، أيا كان ينبذ وراء الظهور ويعبد الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، ينفي كل الآلهة ويعبد إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، هذا الأمر غرس التوحيد. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تحفظ الله حدوده دينه شرعه يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أينما كان تذهب الله معك حافظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمر قد قضي، كتبه الله كائنا ولا يتغير قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. فلا تظن أن ما يصيبك اليوم هو أمر جديد بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا، قد كتب ذلك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فغرس النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة في هذا الغلام وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكانت النتيجة حبر الأمة، ترجمان القرآن، مرجع الصحابة لكثير أو مرجع لكثير من الصحابة ولكثير من التابعين رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. الشاهد أن غرس التوحيد في الأبناء والذرية أمر واجب. تسأله من ربه، ما دينه، من نبيه، من يعبد، تسأله عن أين الله، يعرفه بالرب سبحانه وتعالى الذي خلقه، فينشأ المولود عبدا لربه لا عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك مما أوصى به لقمان ابنه عليه، أوصى به ابنه قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال أهل التفسير: إما هذا محمول على الرزق، أي إنك لا تتعب نفسك، ما كان من رزق لك ولو كان في وسط صخرة صماء حبة خردل، التي هي قال القرطبي لا ترجح ميزانا ولا يحسها الكف ثقلا، أي لا تحسها بالثقل، خفيفة جدا حبة الخردل، ولا كذلك الميزان ترجحه ولا تؤثر فيه. مع هذا لو كانت لك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، رزق لك سيصلك، لأن الله يعلم بكل ما في السماوات والأرض أينه. والمعنى الثاني للآية أنه: يا بني من حيث السيئات والحسنات، تعمل سيئة وحسنة لا تخفى على الله، مهما تفعلها يوم القيامة يحضرها لك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل فتكون، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو كان حبة خردل ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرة من حسنات أو ذرة من سيئات تحضر لك يوم القيامة وتراها أمام عينك، فلا تعجل بهذا فأحسن الطاعة. كذلك أوصاه، قال له: يا بني أقم الصلاة. إقامة الصلاة في أوقاتها بحدودها بفرائضها، فالصلاة ليس في أي زمن تصليها، ليس بكيفك في أي زمن تريد تصلي تصلي، لا، فروض لها أوقات، في أوقاتها وفي حدودها. ما تزيد في الصلاة الظهر 10، العصر 5، الفجر 3، لا، ما هو بكيف ما تريد، على ما جاء في الحدود في الشرع، بحدودها وكذلك بفرائضها. الفرض والنفل ما فرضه فيها؟ أقم الصلاة، تقيمها بما تعلمها من دينك، دين الإسلام الذي جاءت فيه. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا مقيد بالاستطاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فليغيره بلسانه، فمن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بالقدرة والاستطاعة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لا تترك المنكر ولا تأمر بمعروف تترك الباطل أمامك، لا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولما كان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى، قال له: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا تظن أيها المسلم إذا أمرت الناس بأمر أو نهيتهم عن منكر سيسكتوا، مش كل الناس تستقبل، فيهم المعارض، فيهم المجادل، فيهم صاحب الشبه، فيهم الذي هو شهواني إباحي، فيهم من هو خبيث رجس نجس، يختلف، ما كل الناس تستجيب. لو كانت كل الناس تستجيب لاستجاب لرسول الله، بقي من الكفار من بقي أبى أن يدخل في دين الإسلام وقتل على كفره. فدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصيب صاحبه الأذى، والواجب عليه الصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصائب الدنيا بشكل عام. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك عن لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعير الخد، قالوا تكبرا إذا كلمه الناس أعرض بخده، تكبر على الناس بخده يعرض من الصعر، وهو داء يصيب الإبل في أعناقها، تسقط منها الرأس، تسقط منها الرأس، أي أنه يتمايل بعنقه وبوجهه تكبرا على الناس أثناء محادثة. لا تصعر خدك للناس، يوصي ابنه بالتواضع، لا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. والمرح هو الخيلاء والكبر، فالله عز وجل مدح المتواضعين في مشيهم، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، متواضعين لا مشي. كذلك يكون يعني التكبر ونفخ، والعلة قال الله سبحانه: إنك لن تخرق الأرض، كما في الآية الأخرى: ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك ما تستطيع أن تخرق الأرض برجليك، وما تستطيع أن تبلغ الجبال الشاهقة في طولك، أنت كما هو تمشي كما هو، ما زلت على الأرض عبد تمشي، لا تخرقها برجلك ولا تصل إلى طول الجبال، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، امشي متواضعا ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال في مشيه وأفعاله، فخور في كلامه، يفخر على الناس ويتكبر على الناس بلسانه، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة. عافانا الله وعافى المسلمين من هذا الداء. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان وهو يقول لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هنا الأمر بالمشي كيف، والآية التي قبلها: ولا تمشي في الأرض مرحا، نهاه عن نوع المشي مرحا وأمره بالقصد في المشي. فما معنى القصد في المشي؟ قالوا لا يمشي مشي البطيء المتماوت، ولا يمشي مشي الإسراع الإفراط، يمشي قصدا اقتصادا في المشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه ينزل من صبب، أي أنه ينحدر مع سهولة في المشي، مع سهولة في المشي، سرعة لكن متوسطة لا إفراط، ولا كذلك يكون مشي ميت متماوت بطيء للغاية. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، والعلة في غض الصوت ما السبب؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. غض الصوت، قالوا لا ترفع صوتك في شيء لا حاجة فيه، ولا تتكلم بكلام لا فائدة فيه، هذا معنى غض الصوت. واغضض من صوتك، لا تتكلم بكلام لا فائدة فيه، ولا ترفع صوتك في شيء لا حاجة فيه، فإن رفع الصوت للحاجة جائز. قال جابر يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته حمر وجهه، وكذلك انتفى على صوته حمر وجهه حتى كأنه منذر جيش. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص عند أن كانوا يتوضؤون وقد جاءوا من سفر مرهقين، فكانوا عند غسل الرجلين لا يصفونها تماما، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وبوب الإمام البخاري على هذا قال باب رفع الصوت بالعلم، باب رفع الصوت بالعلم، فإنه رفع الصوت هنا للحاجة. أما أن يكون يرفع صوته على الناس وإذا تكلم مع الناس صوته مرتفع بدون أي حاجة، منهي عنه. والعلة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واستدل ابن كثير بهذه الآية على تحريم رفع الصوت لغير حاجة، والعلة قال إن في الآية شبههم بالحمير، والتشبيه بالحمير قال منهي يدل على غاية الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، أي أنت مسلم مكرم ما يكون لك مثل تتمثل بكلب، تتمثل بحمار، تتمثل بكذا، لا، فأنت مسلم أكرمك الله، ليس لنا مثل السوء. فلهذا قال الله قال عليه الصلاة والسلام فإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فدل على أن صوتها منكر، ورفع الأصوات لغير حاجة يعد كذلك من المشابهة بها، عافانا الله من هذا. كذلك أيها المسلمون عباد الله، جاء في ديننا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يربي به الأجيال في عهد الصحابة ترك كذلك أموال الناس. أموال الناس الأصل فيها التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولما قال في مهر الزوجة إذا تزوجها الزوج ودخل بها قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا هي أعطتك من عندها طيبة نفسها بهذا هذا لك أن تأكله، أما أن تأخذه بغير إذنها لا، حقها هذا، حقها هذا زوجها، رغم أنه ومع هذا يقول الله فإن طبن لكم منه شيئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فدل هذا أيها المسلمون عباد الله على أن أمر المال، مال الناس الأصل فيه التحريم. كذلك عباد الله من المثال لتربية الأبناء وهو الشاهد الذي نريد في هذا، أكل الحسن أو أخذ الحسن بن علي بن أبي طالب تمرة من تمر الصدقة، تمرة يا عباد الله تمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد، طفل صغير. وجاء في خارج الصحيح وهو في المسند الصحيح للإمام الوادعي رحمه الله قال رجل عند الحسن يحكي بنفسه فقال له رجل وما يضرك؟ قال لا تحل، أو أخبره عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل، يعني محرم، لا تجعل طفلك وولدك يتربى على أكل الحرام، يأخذ أموال الناس ولو كانت ثمار تمرة ثمرة، ولو كانت ثمار عوده على الحلال، يجتنب أموال الناس. كذلك قال ابن القيم رحمه الله في الفصول التي تنفع في تربية الأبناء في كتابه المات، وهو من أنفس ما كتب في تربية الأبناء منذ الولادة إلى النهاية لحياة الإنسان، تحفة المولود بأحكام المولود، قال كذلك تجنبه الكذب والغش والخيانة، تجنبه هذا، فإنه قال ذكر عدة فصول وعند كل فصل يقول فإنه الطفل أي الولد يتربى على ما عوده أبواه، وإن الفراق لما اعتاده في الصغر فيه صعب، فإدراكه في الصغر أسهل. عند أن يكون معتاد عند الكبر على شيء يصعب عليه فراقه، فإنه مثلا إذا اعتادت يده على شرب المسكرات يراه شرب شيئا، أخذ شيئا من المحرمات، ورقة قات، شيء من المسكرات قال يريد يطعمه، أو شيء من الحبوب، وهو هذا الأب أو الابن يعلم، الأب أو أخوه الكبير أو وليه يعلم بذلك يتركه، يفسده، قال يفسده غاية الإفساد، وربما فراقه عند الكبر صعب. كذلك عباد الله، قال يجنبه اللواط والفواحش وأن يماشي من كان خبيثا، يجنبه كذلك في تربيته. كذلك قال رحمة الله عليه يجنبه الألبس المحرمة كالحرير الذي يكسب الخنث ويكسب تكسر الطبيعة، يجنبه في ذلك فيربيه تربية على ما يلبس من الألبس الحلال والتي أذن فيها الشرع. كذلك عباد الله من التنبيهات التي نبه عليها رحمة الله عليه، قال كذلك في شأن المولود اعلم أنه إذا سار على طبيعة ما أنه لكل إنسان طبيعة وهياه الله عليها، بحيث أنه إذا رأيته يميل ميلا إلى شيء في شرعنا مباح، مثلا أنك تغرس في تعلمه فرأيته حسن الفهم جيد الحافظة، قال فتغرس فيه العلم، فإنه ينتقش في قلبه نقشا، لأنه عند الصغر يكون أشد حفظا وينفع نفسه وغيره بذلك أشد النفع. قال فإن لم تره أو رأيته لا يميل إلى ذلك ويميل إلى الفروسية، إلى القتال وركوب الخيل ورمي السهام وحب المقاتلة وغير ذلك من أساليب، قال فاجعله في هذا الباب نفسه، فإنه نافع لنفسه وللمسلمين في دفع العدو الصائل ودفع الأعداء والماكرين والخبثاء والكافرين الذين يريدون استئصال المسلمين، تجعله في هذا الجانب. كذلك قال فإن لم تروا في هذا أو رأيته في غير هذا يميل إلى صنعة من الصنائع وحاذقا في أشياء من الفهم وهذه الأشياء فتجعله فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. جعل الله المجتمع متكاملا على هذا، هذا يميل إلى كذا، هذا يميل إلى كذا، ولو كانوا كلهم في مجال واحد لما انتفع المجتمع. والسبب أن الله من حكمته يجعل هذا يميل إلى مهنة كذا، هذا إلى كذا، هذا إلى كذا، حكمة من الله سبحانه وتعالى. لكن قال ابن القيم من يميل إلى هذه الأشياء هذا بعد أن يتعلم العلم الواجب الذي تقوم به الحجة على العباد، تعلمه أولا ما يجب عليه من أمر الدين، ثم بعد ذلك ما مال إلى تعلم العلم إلى أن يصير عالما ومورزا في العلم، قال تجعله في مجاله. أما أن يكون لا تعليم دين وإنما حرص على الدنيا منذ الصغر. ولهذا عباد الله ختاما وبه ينبه أنه كان في دار الحديث بدماج حرص أهل السنة على تربية أبنائهم التربية على ما جاء في الكتاب والسنة، فينشأ الجيل تلو الجيل والمولود تلو المولود على العقيدة الصحيحة وغرس التوحيد ومجتمع في غاية الخير والصلاح. النتيجة ماذا؟ ضاق أعداء الإسلام، كلما جاء من بلد أخرى جاء شخص جاء إلى دار الحديث بدماج خرج إنسانا آخر، خرج آخر من حيث العلم الأخلاق الآداب تعامل نشر الدعوة جانب الحفظ نفع الناس، ضاقوا كيف هؤلاء ينشرون العلم في هذا. فلهذا قالت أمريكا هؤلاء أخطر علينا، وأمروا كذلك الحوثيين الذين هم أذناب أمريكا بدليل جمال الحمار ذاهب راجع عند الحوثي دون أن يمسوه وهو مندوب لأمريكا، فعلام لا يقتلون ويقولون الموت لأمريكا ويقتلون في المسلمين اليمنيين، وهذا يدل على خبثهم العظيم وقلبهم للحقائق. الشاهد أن التربية هذه تنشأ أجيالا ترعب الأعداء. وكنا من قبل نسمع شيخنا مقبل رحمه الله ونقول لعله يبالغ يقول يا ابنائي هذه الحلقات التي تتعلمون فيها حلق الحفظ والتوحيد والاهتمام بالعقيدة ودراسة الفقه وغير ذلك ترعد منها فرائص أمريكا، ترتعد منها فرائص أمريكا، نقول لعل الشيخ يبالغ. فإذا بالزمن دار وإذا بأمريكا تقول أخطر علينا هؤلاء، والسبب أن أجيال من أمريكا تأتي وتتعلم وترجع إليهم دعاته وإلى كل بلدان العالم، حتى قال البعض 25% من نشر الإسلام في العالم على يد دار الحديث بدماج و5% على يد المملكة أرض الحرمين. الشاهد من هذا أن انتشار الإسلام بسبب تنشئة أجيال على هذا الأمر، وأنه ترتعد منه هؤلاء الأعداء يرتعدون. فيا عباد الله، ما دام يضيرهم توحيد الله ونشر العقيدة ونشر العقيدة ونشر كذلك تعليم الدين ونشر الإسلام، فاحرصوا عليه، ينشئ لكم أجيالا ترتعد منها فرائص أهل الكفر، وتكون في أعز مجتمع يعيش. ولهذا عباد الله، قال عمر الخطاب: كنا أعزاء، ما زلنا أعزاء بالإسلام. قال يا أبا عبيدة: لو أتت من غيرك لما كان داخل إلى أرض فلسطين، كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن ابتغى الناس العزة في الحوثي، في حراك، في أي شخص، في أي طائفة ضالة لا تهتم بالدين، فإنهم يعيشون في غاية الذل والقهر، من نكبة إلى نكبة ومن شدة إلى شدة. كنا قوما أذلاء. عمر الذي تهابه من قبل قريش وهو كافر وهو مسلم، ويقول: كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فيا عباد الله، تنبهوا لجانب تعليم دينكم. والله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، وأن يفقههم في دينهم، وأن يبصرهم بالحق فيتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.